الصياد اللي بتشيروا إلي وتقولوا عليه قاعد يقدمكم وبيسمع كلمكم. انت سلامة؟ انا سلامة. وابوك؟ سلام. وامك؟ مرزوقة. طب فين العلامة؟ وادي الشام. انت سلامة سلامة سلامة. يا سلامة يا ابني سلام، هنيت بما اعطيت. اسمع يا سلامة، كنز السلطان مكتوب على جبينك، وسر مفتاحه ملك يمينك. اسمع السر واوعك تخالف الامر، هيقابلك تلات ابواب. اول باب عليه حلقتين، تخبط عليه خبطتين، يطلع لك فارس بايده سيف يقول لك ان كنت سلامة ابن سلام قدم رقبتك في الحال. تمديله رقبتك ساعة ما يضربك يقع على الارض وينفك الرصد. وبعدين تقدم لما تلاقي تاني باب وعليه تلات حلقات، خبط عليه تلات خبطات، يطلع لك سبع كاسر يقول لك إن كنت جاسر تقدم يا شاطر. ساعة ما يقولك كده تقدم منه وحط إيدك في بقه يقع ويبطل سحره. وبعدين تقدم وافضل ماشي في السرداب، لما تلاقي تالت باب وعليه أربع حلقات، خبط عليه أربع خبطات، تطلع لك أمك تقول لك ده أنا أمك ودم من دمك. قل لا، أنت ما انتش أمي ولا دمك من دمي. وبص يمينك تلاقي سيف معلق، اسحبه عليها وتقدم إليها واضرب رقبتها ينفك رصدها. سامع لكلامي يا سلامة يا بن سلام؟ لكن أنا يعني النار يا عبد الصمد. النار؟ أنا عاوز أقول إيه بس؟ البخور يا عبد الصمد. البخور؟ بس اسمعوا مني أنا. عزم يا عبد الصمد. بسم الله وبسم الله بحق النار ورب النار تصم بلكم قلكم في قنبوات النار، وعليه قادم نفسي قادم له أسرار، وعليه دم بلون الدم لو تتلم عليه تندم. الله الله، ده صحيح البحر ما فيش ولا نقطة مية. الله، ده أنا دلوقتي ماشي في القرار. الله، الدهب الدهب. اوعى تطاوع نفسك وتمد ايدك عليه. الوصية الوصية. الله، الباب اهو، الباب الاولاني، وادي الحلقتين. اما خبط خبطتين. خبط على أبواب الكنوز من غير ما يعرف حل الرموز. تشجع يا سلامة. أنا سلامة صاحب هذه الكنوز وحافظ حل الرموز. إن كنت صحيح سلامة ابن سلام، قدم رقبتك للسيف ده أوام. شجع يا سلامة. أنا سلامة ودي علامتي وديني قدمت لك رقبتي. أضربك بالسيف. أضرب. هقتلك. اقتل. حوش يا سلامة، حوش يا سلامة، أضربك بالسيف. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الرجل اختفى.